الكلام على التطبيقات الفرعية للقواعد الأصولية. هنا في أسئلة كثيرة وردت، هذا سؤال من الأمس يقول: هل يحتاج طالب العلم الأصول غير المتخصص إلى دراسة أصول الحنفية منفردة من كتبهم؟ هذا سؤال. الجواب على ذلك أن طالب العلم غير المتخصص يكفيه أن يقرأ ويدرس كتابا في أصول الفقه متنا متوسطا، لكن كلما كان هذا الطالب كلما كان تخصصه أو عنايته قريبة إلى أصول الفقه كانت حاجته إلى أصول الفقه أكثر. مثلا لو كان هذا الطالب يريد أن يتخصص مثلا في الحديث أو في العقيدة أو في التفسير، فهنا حاجته إلى أصول الفقه حاجة قائمة وموجودة، ويكفيه في مثل هذا كتاب متوسط. لكن لو كان يريد أن يتخصص في الفقه فهنا حاجته أعظم، حاجته أكثر، ويحتاج إلى أن يعني يدرس أصول الفقه بشكل أعمق وأدق. يقول: هل كتاب ابن اللحام له شروح قديمة أو معاصرة؟ كتاب ابن اللحام الذي هو قواعد القواعد الأصولية فيما أعلم ليست له شروح. يقول: هل كل شيء يمكن أن نقول إن له حالة أصلية وحالات طارئة؟ أحيانا أصلي على جنازة الحرم وأنسى عدد الأموات، فهل أقول إن الأصل أنه فرق وتكون صيغة الدعاء للفرق؟ الأمر في ذلك سهل، يعني حتى لو واحد يدعو للميت و هذا دعاء مطلق. نعم، ما في بأس. هنا يقول: ما وجه دخول مسألة تخريج الفروع على الأصول فيما سبق من المسائل؟ ما شاء الله، هذا سؤال عجيب. لسنا في جميع المسائل نذكر الخلاف الفقهي ونقول هذا مبني على القاعدة الأصولية واختلفت القاعدة الأصولية كذا وأثرها في هذا الفرع الفقهي كذا وكذا. يقول: كيف نجمع بين إذا ورد في الحديث مثلا أن الميتة التي أحلت ميتتان فقد خصص العدد، والذي ذكرته بزيادة ميتة يعني صارت ثلاثة؟ نعم، هذا الأمر سهل، يعني أحلت لنا ميتتان ودمان، هذا يعني لا يفيد القصر والحصر، هذا مثل سبع يظلم الله في ظله، ومثل إن لله تسعة وتسعين اسما، فمثل هذا لا يفيد القصر والحصر. نعم. أصول الفقه قواعد الفقهية أيهما يبدأ بالدراسة والتعلم؟ بالنسبة للذي يتخصص في الفقه هو يحتاج إلى كلا الأمرين، إلى أصول الفقه وإلى القواعد الفقهية. لكن بالنسبة لطالب العلم عموما هو يحتاج إلى أصول الفقه وإلى القواعد الفقهية، فالأمر يعني محتاج إليهما على حد سواء. بالنسبة لدراسة الفقه فأيضا الحاجة لهما أيضا. يقول: الأفضل والأنسب والأيسر الكتب التي يبدأ بها طالب العلم في هذا العلم، ذكرناها. وهل من كتاب يجمع أصول المذاهب الأربعة التي اتفقوا عليها ثم يفرد ما اختلف كل مذهب عن الآخر؟ هذا مذكور في كتب تاريخ التشريع، كتب تاريخ التشريع الإسلامي، وأيضا في كتب المداخل. هناك كتب مداخل ألفت في كل مذهب، إما أنها تحمل هذا الاسم، المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل، المدخل إلى مذهب أبي حنيفة، المدخل إلى مذهب الشافعية، وهذه في الغالب أنها كتب معاصرة. لكن بالنسبة لكتب المتقدمين في ذلك، ففي الغالب أنها تكون مقدمات كتب الطبقات، طبقات الشافعية. لو أنك تقرأ مقدمة كتاب الطبقات، طبقات الشافعية أو طبقات الحنفية أو الحنابل أو المالكية، تجد أن صاحب الكتاب، كتاب الطبقات، يبدأ كتابه بتعريف بإمام المذهب وأصحاب الإمام الكبار ومصطلحات هذا المذهب وأصول وأدلة هذا المذهب. هل تنصح بدراسة نظم مراقي السعود أم نظم الكوكب الصابع، وأيهما أشمل؟ الذي أنصح به هو أن من أراد أن يدرس متنا فعليه أن يستشير شيخه الذي سيدرس المتن عليه على يديه. هل يمكن أن يكون العالم فقيها دون أن يكون أصوليا ويحق له أن يفتي؟ هذا غير ممكن، لأن أصول الفقه به تعرف وجوه الاستنباط والاستدلال. وهل دراسة أن دراسة الأصول شرط في صحة الفتوى؟ نعم، هو الأمر كذلك. يقول: هل هناك كتاب جامع لتطبيقات غالب القواعد الأصولية؟ ذكرنا هذا في كتب التخريج التي ذكرناها بالأمس. والجمع، مسألة الجمع والحصر، هذه قضية صعبة غير واردة، ولكن يعني بعض الكتب أوعى من بعض. ونحن قد اقترحت عليكم أو رشحت كتابا، وهو كتاب التلمساني، مفتاح الوصول التلمساني، أنه أحسن الكتب الموجودة في ذلك. العلماء دائما ينصحون طلاب العلم بالتمذهب. طيب، عندما يكون هناك اختلاف واضح في المذهب، الحنفية يرون وجود الطهارة في الطواف، والجمهور يرون فرضية الطهارة، فهل الأولى ترك المذهب الحنفي برأي الجمهور؟ هنا ينبغي أن نفرق أيها الأخوة في قضية التمذهب بين شيئين، بين مقامين. المقام الأول مقام الدراسة والتعلم، هذا مقام. المقام الثاني مقام العمل والتعبد. المقام الأول مقام الدراسة والتعلم، هنا ينصح بالتمذهب. التمذهب هو الطريق الصحيح لتعلم الفقه وتعليمه وفهمه وضبطه. بدون التمذهب يحصل تشويش واضطراب واختلال. إذن التمذهب لا بد منه في أي شيء، في التعلم والدراسة. إذا أردت أن تدرس الفقه، أن تتعلم الفقه، فلا بد أن تأخذ مذهبا واحدا، تسلك هذا المذهب، تأخذ كتبه ومتونه بتدرجها وترتيبها، وتأخذ تدرس أيضا قواعده الأصولية وقواعده الفقهية وتضبطها. هذا هو طريق التفقه، هذا هو المقام الأول، ويشترط فيه التمذهب. المقام الثاني مقام ماذا؟ العمل والتعبد. هنا نقول: نحن لسنا متعبدين للمذاهب. أنت لست متعبدا بمذهب هذا الإمام أو هذا الإمام، أنت متعبد بنصوص الكتاب والسنة، أنت متعبد باتباع الوحي، أنت متعبد ومأمور ومطلوب منك أن تعمل بالدليل. فلو كنت درست ونشأت وحسبت أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء كما هو مذهب الحنابلة، ولما جئت بعد ذلك تبين لك أن هذا المذهب غير صحيح، وأن الحديث الذي يستند إليه الحنابلة حديث فيه نظر، فهنا تأخذ بالدليل. أنت درست هذا وتدرس هذا أيضا، ولكن بالنسبة للعمل شيء آخر. العمل أنت متعبد بالدليل، وهذا لا مراء فيه ولا إشكال فيه. ليش هناك تلازم؟ أنت تدرس وتدرس شيئا وتعمل وتطبق شيئا آخر، لأن الدراسة بحسب التجربة وحسب ما قرره أهل العلم لابد فيها من التمذهب، لأنها تنضبط الأمور وتتضح الرؤية والتصور. أما بالنسبة للعمل فنحن فالعمل مرتبط بالدليل، بهذا يزول الإشكال إن شاء الله. لماذا أيهما تنصح أولا، دراسة الأصول أم الفروع؟ لا شك أن دراسة الفروع سابقة، دراسة الفروع سابقة. هذا مثل يا إخوة مثل حفظ القرآن، مثل حفظ القرآن. الآن الولد الصغير يحفظ جزء أما وهو أمر ست سنوات، يحفظ جزء أما وهو أمر ست سنوات، ويحفظ قوله تعالى في جيدها حبل من مسد، ما يفهم معنى جيد ولا مسد ولا يعرفها. نقول لا، ما تحفظ حتى تفهم، ما هذا غير ممكن. فكذلك أيضا نفس القضية في الفقه، فطالب العلم يقرأ ويحفظ ويدرس المتون الفقهية وإن لم يضبطها وإن لم يعرف وجوه الاستدلال ولا يعرف القواعد الأصولية ولا القواعد الفقهية ولا تخريج الفروع على الأصول، ثم بعد ذلك يبدأ يقرأ ويتعلم ويدرس القواعد الأصولية وأصول الفقه والقواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول، فكما يقال توضع عنده النقاط على الفروع. أما أنه يؤخر الفقه حتى يدرس الأصول، لا، هذا ليس الفقه مقدم على الأصول، والفقه ألزم من أصول الفقه، لأن أصول الفقه علم لا يحتاجه كل واحد. الفقه مبادئ الفقه والأمور الأساسية في الفقه هذه يحتاجها كل الناس، تحتاجها المرأة، تحتاجها الطفل، تحتاجها الرجل الصغير والكبير، جميع يحتاج إلى هذه الأمور الأساسية. كيف يتوضأ؟ ما هي الأمور التي تنقض الوضوء؟ ما هو الحدث الأكبر؟ ما هي الأشياء التي توجب الحدث الأكبر؟ وكيف يتطهر من الحدث الأكبر؟ كيف يغتسل؟ والصلاة، ما هي أركان الصلاة التي لا بد من الاتيان به؟ وما هي الآداب والسنن التي تتعلق بالصلاة؟ ما هي مبطلات الصلاة؟ والصوم بما يبدأ الصوم، متى يبدأ ومتى ينتهي؟ عما يصوم؟ ما هي الأشياء التي تفطر؟ وهكذا. فنأتي لقضايا العبادات والمعاملات وأمور كثيرة. فهذه الأمور سابقة وأمور لابد منها، لابد أن يعلم الناس هذه الأمور، سواء كانوا على درجة من الوعي والفهم، يعني من المثقفين أو من أصحاب الدرجات العالية في العلم، كان يكون طبيبا أو مهندسا، صاحب شهادة عالية، وإن لم يكن متخصصا في علم الشريعة، فلابد أن يتعلم هذه الأمور، أو يكون جاهلا عموميا ليس له علم أبدا ولا يقرأ ولا يفهم. فالفقه مقدم، نعم، هما علمان لابد أن يتعلمها جميع الناس، الفقه الأكبر والفقه الأصغر، فقه الاعتقاد والإيمان، أصول الإيمان، عقيدته بالله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في القرآن، وهذه التي يسأل عنها، وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وهذه الأمور، أمور المعتقد والإيمان، هذه يجب أن يتعلمها الناس وتكون راسخة وواضحة في أذهانهم وتصوراتهم، أيضا الأمور العملية التي هي العبادات والمعاملات، الصلاة والطهارة والزكاة والصيام والحج، وأيضا المعاملات البيوع، البيع والشراء والإيجار والإجارة، وأيضا النكاح والطلاق، وأيضا الحقوق، التعامل مع الناس والأخلاق وهكذا. فالمقصود أن هناك فرق كبير، يعني هذه الأمور أمور أساسية لازمة لكل أحد. أما أصول الفقه وقواعد الأصول الإسلامية ما يحتاجها أي أحد، الناس يحتاجونها، يحتاجها بعض الناس لما يبدأ الواحد يطلب العلم، يحتاجها في مرحلة معينة من طلب العلم. لذلك أصول الفقه يجب لا يسأل عنه ولا يبحث عنه من لم يسلك طريق العلم، يعني عامة الناس ما يعرفون شيئا في أصول الفقه ولا يحتاجون إليه. يقول هذا الصيام شهرين متتابعين كفارة، إذا أفطر هل يعيد من جديد أم يستمر في الصيام؟ هذه فتوى، هل هناك، هذه تحتاج إلى فتوى يعني، هل هناك فرق بين القواعد الأصولية والفقهية؟ نعم، الفرق بينهما أن القواعد الأصولية تتعلق بأصول الفقه، والقواعد الفقهية تتعلق لعلم الفقه. نعم، القواعد الأصولية هم يقولون هكذا ترتيبهم. شوف يا أخي، القواعد الأصولية هي قواعد للاستنباط، استنباط الأحكام الفقهية، ثم بعد ذلك نستخرج واستنبط الحكم الفقهي. بعد أن نستنبط الحكم الفقهي وتجتمع عندنا عدة أحكام فقهية، يكون النظر إلى هذه الأحكام الفقهية هو القواعد الفقهية. فتبين لنا نحن من خلال قاعدة الأمر للوجوب أن هذا الحكم، أن هذا واجب وهذا مندوب، وأن أيضا هل استصحاب حجة أو ليس بحجة، حجية القياس، هل تثبت الأحكام بالقياس، حجية الإجماع، وهكذا. هذه كلها قواعد أصولية نثبت بها الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك نظرنا نحن إلى الأحكام الشرعية ووجدنا أن الأحكام الشرعية، وجدنا أن الأصل في الأبضاع التحريم، أن الأصل في المطعومات الجواز والحل. هذه قاعدة فقهية. إذا القواعد الفقهية متأخرة عن الفقه، بعد أن يخرج الفقه ويعرف الفقه ويظهر تظهر الأحكام الفقهية، نستنبط ونستخلص منه من هذه الأحكام ماذا؟ القواعد الفقهية. يقول لماذا أغلب الخلاف مع الأحناف؟ لماذا أغلب الخلاف مع الأحناف؟ وهل القواعد الأصولية والفقهية لها سبب في ذلك؟ هذا السؤال جيد، وأريد أن أوضح الجواب عليه. الحنفية، ما قصة الحنفية أيها الأخوة؟ الحنفية إمامهم هو أبو حنيفة، وقيل إنه، قيل إن أبا حنيفة من التابعين، فهو أقدم الأئمة. الإمام مالك جاء بعده، والشافعي تلميذ للإمام مالك، والإمام أحمد تلميذ للإمام الشافعي. أما أبو حنيفة فإنه متقدم على هؤلاء جميعا. وتلاميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن أبو يوسف، هؤلاء كان بينهم، حصل لقاء بين تلاميذ أبي حنيفة وبين الإمام مالك والشافعي. المقصود أن أبا حنيفة كان في العراق في الكوفة، الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة عند أحفاد وأبناء الصحابة وعند التابعين، عندهم الرواية هناك كثيرة والأسانيد كثيرة، ويأتيه الحديث بطريق متواتر، وهذا الحديث الذي هو عند أهل المدينة يكون مشهورا متواترا مستفيضا معلوما مقطوعا به، يصل إلى أهل العراق يعني بطريق أقل من ذلك بكثير. أولا كثرة الأحاديث عند أهل المدينة وقلة الأحاديث عند أهل العراق بسبب ما البعد المكاني. لاحظ البعد المكاني له أثر، هل الأحاديث التي يسمعها أهل المدينة وتبلغ علماء المدينة مثل الأحاديث التي تبلغ وتذهب إلى العراق وتصل إلى أهل العراق؟ ثم إذا وصل الحديث إلى أهل العراق فإنه يصل بطريق، يصل بطريق وبرواة وبأسانيد. أما عند أهل المدينة فيصل بأسانيد متواترة متضافرة بسلسلة ذهبية. مالك عن نافع بن عمر وغير ذلك، بأكثر من طريق يصل الحديث الواحد. أما عند أهل العراق فكثر في العراق كثرة الفتن، وكثر ووجدت البدع، وظهرت الأهواء والفرق، وعم البلاء في العراق. فيأتي الحديث وهو حديث، هذا إذا وصل. إذا هناك طائفة من الحديث لا تصل أصلا من العراق. ثم إذا وصل الحديث قد يصل بطريق فيه وضاع، فيه كذاب، فيه صاحب هوى، صاحب بدعة، ودين دين تعبدا لله لا يجوز أن يؤخذ هذا الحديث من غيره، مع أن الحديث صحيح فمقطوع به، لكن من؟ عند أهل المدينة، عند من وصله بطريق صحيح. أما في هذا الطريق بالنسبة لأهل العراق يصلهم بطريق لا يثق به، فهنا أيضا سقطت ذهبت مجموعة كبيرة وطائفة كبيرة من الأحاديث التي لا تثبت. ثم بسبب هذا الأمر صار خبر الواحد، خبر الواحد عند أهل العراق صار أمرا فيه نظر، لأنه قد لا يصلهم أصلا، هو حديث متواتر لكن يصلهم بطريق أحادي، ثم يصل بطريق لا يثبت، ثم أيضا حتى إن ثبت فإنه يعارض بأشياء كثيرة، لأن عنده نص محكم وهو القرآن الكريم، القرآن الكريم ثبت متواترا وواضحا وهو نص محكم جلي. وإذا لم توجد النصوص أيضا نصوص إذا لم توجد أحاديث الآحاد والسنة، فحق الفقيه أن يلجأ إلى القياس وإلى عنان الرأي، لأنه لا يوجد في المسألة حديث، فهنا يلجأون إلى ماذا؟ إما إلى العقل أو إلى الاستصحاب، وصار أو إلى الممات القرآن. إذا الحنفية عندهم أصول، أصول الاستدلال عند الحنفية ما يأتي؟ أولا الممات القرآن وظواهر القرآن الكريم، ثانيا ماذا؟ ثانيا القياس، منها القياس أيضا، توسعوا في القياس، لأن القياس محل القياس إذا لم يوجد نص، والنصوص عندهم شحيحة. أيضا الاستصحاب، إذا لم يوجد نص فإنهم يستصحبون ويأخذون بالأصل. أما أخبار الآحاد فإنها قليلة عندهم شحيحة، لما ذكرناه من الظروف، من ظروف البعد المكاني ومن ظروف البيئة، بيئة العراق وما فيه من أهواء. لهذا الأمر، لهذه الأسباب صار موقف الحنفية من حديث الآحاد فيه إشكال. أي مسألة فقهية فيها حديث آحاد تجد موقف الحنفية من حديث الآحاد فيه إشكال، لأن حديث الآحاد هذا عندهم لأنه لم ينقل للإمام أصلا، لم يبلغ الإمام، أو أنه لم يثبت عند الإمام، أو أنه ثبت ولكن عرض ما هو أقوى منه، لأن حتى ثبوته يكون بطريق ظني ليس بطريق قطعي، يثبت بطريق قطعي عند أهل المدينة. الإمام مالك إمام دار الهجرة نشأ في تلك الديار، وكان عنده غير الأحاديث وأنه هو صاحب الموطأ، عنده أيضا شيء آخر وهو عمل أهل المدينة، الذي العمل الذي والكلام الذي والأمر الذي اجتمع عليه أهل المدينة وتوارثه أهل المدينة جيلا عن جيل، فعنده إذن مستند أثري نقلي قوي، فهو لا يحتاج إلى القياس ولا إلى إعمال العقل، وأخبار الآحاد عنده يعمل بها ويعمل أيضا بالآثار، بينما الحنفية آثار الصحابة والتابعين عندهم قليلة، هو الحديث عندهم قليل، فما بالك بآثار الصحابة والتابعين، هي أقل من ذلك. جاء الشافعي وهو تلميذ الإمام مالك وجمع الله له بين عدة أمور. الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك وقرأ عليه الموطأ وأخذ منه، وكان الإمام الشافعي قبل ذلك في مكة ولازم هذيلا قبيلة من قبائل مكة، وأخذ العربية والأشعار والفصاحة والبلاغة من هنالك، وأيضا تلقى عن تلاميذ وعن مدرسة ابن عباس، مدرسة التفسير، مدرسة التفسير، فجمع الله بإمام الشافعي علم القرآن الذي أخذه من مدرسة ابن عباس وعلم الحديث الذي أخذه عن مالك، وكتب الله للشافعي جولة حول حواضر العالم الإسلامي، فذهب إلى العراق وأخذ عن تلاميذ أن تقم محمد بن الحسن، فأخذ فقه أهل الرأي، فقه المدرسة العراقية، مدرسة الرأي، فجمع الله له بين الحديث والرأي وبين اللغة العربية وأيضا تفسير وعلم القرآن، وأيضا طاف الديار وأخذ عن فقهاء الشام وفقهاء اليمن، ثم استقر به الحال في مصر. فجمع الله للشافعي ما لم يجمعه لغيره، وكان من تلاميذ الإمام الشافعي الإمام أحمد، فالإمام أحمد أخذ أيضا من الشافعي ما أخذ، وكان الإمام أحمد زيادة عناية بالأثر وبالحديث بأقوال الصحابة. فلذلك تجد أن كل مذهب يمتاز بما يأتي. مذهب الحنفية يمتاز بعدم الاعتماد على أخبار الآحاد والظروف التي ذكرناها، وتوسيع العمل بالعمومات وظواهر القرآن والقياس والرأي. تمتاز مدرسة المالكية والإمام مالك بالعمل بالأحاديث وبآثار الصحابة والتابعين وبعمل أهل المدينة. ومدرسة الشافعي تمتاز بأنه يجمع بين الأثر والنظر، أو نقول بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، فهو يعني يجمع بين العمل بالنص والعمل بالقياس. ومدرسة الحنابلة فإنها تمتاز بإعمال أخبار الصحابة، لذلك تجد روايات الإمام أحمد تتعدد لتعدد أقوال الصحابة أحيانا، تجد أنه إذا وجد قول الصحابة يوجد له رواية في ذلك. ومن الإنصاف أن الناظر في هذه المذاهب ينظر إن كانت هذه المسألة من المسائل التي يوجد فيها نص، فلا شك هنا أن مذهب المالكية يكون هو أول المذاهب بالعمل، خاصة إذا كانت تلك المسألة من المسائل العملية التي تحتاج إلى نقل عملي. لا شك أن مذهب الإمام مالك هو أحرى وأقرب الأقوال إلى الصواب. وإذا كانت المسألة من المسائل التي لا نص فيها أصلا فهنا وللرأي فيها مجال، فلا شك أن رأي الحنفية هو أول الآراء، لأن الحنفية في باب الرأي والقياس هم أقوى من يعمل القياس وأحسن من يستخدم القياس. لذلك يقول بعض أصحاب أبي حنيفة: كنا ننازع أبا حنيفة القياس، فإذا استحسن لم يلحق به أحد، والاستحسان هو تقديم قياس على قياس. أما إذا كانت المسألة من المسائل التي للرأي فيها مجال وأيضا فيها نص، وفيها هنا رأي الشافعية متجه جدا وهو أحرى وأولى الأقوال. وأما إذا كانت المسألة من المسائل التي تستند ويفتقر فيها إلى أقوال الصحابة فهنا يأتي مذهب الحنابلة. وعلى كل حال في الغالب مذهب الحنابلة لا يخرج عن المذاهب الثلاثة، عن مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الشافعية، لكون الإمام أحمد متأخرا ولكونه محدثا ولكونه متحريا لأقوال الصحابة وآخذا بها ومستوعبا ومحيطا بها، فلذلك مذهبه في الغالب لا يخرج عن المذاهب الثلاثة ولا ينفرد عنها. نستكمل أيها الإخوة فيما يبقى من الوقت، والذي بقي من الوقت قليل، نستكمل بعض الأمور التي المسائل التي لم نتكلم عليها. عندنا مسألة دقيقة بعض الشيء، وأخشى أن تسرق علينا الوقت، وهي مهمة وأيضا يعني فيها فائدة إن شاء الله، وهي مسألة ذكرها صاحب الورقات، وهي مسألة العام من وجه الخاص من وجه، إذا عارضه مثله. طبعا نحن قلنا إذا تقابل النصان نص عام مع نص خاص فالواجب هنا ماذا؟ أن يقدم كما هو منهج الجمهور، أن يقدم العام الخاص على العام، فيجعل الخاص مخصصا للعام والعام يحمل على الخاص. هذا مذهب الجمهور. أما مذهب الحنفية فيرون أنه إذا تقابل العام والخاص فإنهم هنا ينظرون إلى المتأخر، فيجعلون المتأخر ناسخا للمتقدم سواء كان عاما أو خاصا. طبعا ويشتركون في النسخ قضية القوة، ولذلك خبر الآحاد لا يقوى أن ينسخ نص القرآن. لذلك أهدروا العمل لخبر الواحد في هذا المسألة. ولذلك الحنفية بنوا قواعدهم على ما روي عن إمامهم وعن أئمتهم، لذلك وضعوا قاعدة الزيادة على النص نص، قاعدة أن العام ينسخ العام الخاص، إذا وجد عام خاص فإن المتأخر منهما ينسخ المتقدم، والتفريق بين الفرض والواجب، خبر واحد لا يعمل به إذا عملت به البلوى أو إذا خالف الأصول والقياس. فهذه القواعد أوجدها الحنفية المتأخرون تأييدا لما نقل عن إمامهم من الفروع الفقهية. من المسائل التي بين أيدينا مسألة النهي عن الصلاة في تطبيق القاعدة السابقة، العام من وجه مع الخاص من وجه. ورد النهي عن الصلاة في بعض الأوقات بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا وقت النهي. أيضا قبل الزوال أو حين الزوال. طيب، إذا دخل المسجد، إذا الواحد دخل المسجد في هذه الأوقات ماذا يفعل؟ هناك حديث يأمر بصلاة تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نريد أن نبين وجه العموم والخصوص في كل دليل. عندنا الآن نصان متقابلان. النص الأول نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا النص الأول. النص الثاني فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كل من هذين النصين عام وخاص، ما نستطيع أن نقول هذا عام وهذا خاص. لو وجد عندنا عام وخاص انتهت المشكلة، لأننا سنحمل العام على الخاص ونقدم الخاص. لكن المشكلة هنا أن كل منهما عام وخاص. حديث النهي عام في ليس في كل وقت، لا، ومن حيث الوقت خاص، لأنه خاص بوقت ماذا؟ بعد الفجر وبعد العصر. إذن هو خاص في الأوقات لكنه عام في الصلوات، يعني لا يجوز أن تصلي. لا، هذا نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، عن الصلاة أي صلاة كانت، صلاة ركعتي الطواف، تحية المسجد، التنفل المطلق، القضاء الرأس، لا تجوز صلاة الجنازة، لا تجوز الصلاة أبدا في جميع في هذا الوقت أبدا، جميع أنواع الصلاة. إذا هو عام في الصلوات خاص في الأوقات، لأنه خاص في وقت الفجر بعد الفجر تطلع الشمس وبعد العصر تطلع الشمس. نأتي للحديث الآخر تحية المسجد، نجد أن هذا الحديث بالنسبة للصلوات ليس عام، هو خاص، خاص بنوع من الصلاة وهي تحية المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين التي هي تحية المسجد. إذن هو خاص بنوع من الصلوات ألا وهي تحية المسجد، ولكنه من حيث الوقت عام. هنا ظرف يفيد العموم، إذا دخل، يعني إذا دخل بعد الفجر، قبل الفجر، بعد الظهر، قبل الظهر، في الليل، في النهار، في أي وقت من الأوقات إذا دخل فهو عام في جميع الأوقات. إذن هو عام في الأوقات خاص في الصلوات، ذاك العكس، خاص في الأوقات عام في الصلوات. ماذا نفعل؟ الأصوليون يقولون انتبه، هنا ما يجوز تقديم الخاص على العام، لأنك ماذا تفعل؟ تقدم هذا الخاص على هذا العام أو هذا الخاص على هذا العام؟ هنا الأصوليون يقول لا بد هنا من اللجوء إلى الترجيح. الترجيح يكون بمرجح خارجي يأتينا من الخارج، لأن هنا إذا قدمنا الخاص على العام نقدم ماذا؟ ماذا نقول؟ نقدم الخاص على العام فنقول لا تجوز الصلاة في هذا الوقت، وقت النهي بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، إلا إذا كانت، إذا الواحد دخل المسجد فإنه يستثنى من ذلك تحية المسجد. نحن الآن هذا هو، هذا نوع، هذا نظر، هذا النظر الأول النظر الثاني يقول لا، إذا دخل أحدكم مسجد فإنه يجب عليه أن يصلي ركعتين اللهم إلا إذا كان في وقت النهي. أيهما أولى، النظر الأول ولا النظر الثاني؟ يعني أن نأخذ بحديث النهي على عمومه ونجعله هو العمدة، فنقول النهي هنا يشمل جميع الصلوات، وحتى لو دخل المسجد فإنه يجلس ولو صلي ركعتين. هنا قدمنا ماذا؟ حديث النهي. طبعا نقول لا، نقدم حديث تحية المسجد، فنقول تحية المسجد هنا تحية المسجد يصليها حتى لو كان في وقت النهي. أيهما أولى؟ هذا يحتاج إلى مرجح خارجي. نأخذ بعض نأتي بأمثلة على المرجح الخارجي كيف نرجح. ولا النظر الأصولي ما يستطيع أن يقول لك الأصولي، الفتوى الأصولية في هذه المسألة أنك لا بد أن تأتي بمرجح خارجي، لا يقضى بهذا الدليل على هذا الدليل أبدا. المرجح الخارجي نأتي ببعض الأمثلة على المرجح الخارجي. هناك رجل دخل المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس هذا الرجل، قال له قم وصلي ركعتين، مع أن هذا الرجل دخل في وقت الخطبة ويجب الاستماع إلى الخطبة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بصلاة تحية المسجد، وهذا يدل على أن تحية المسجد واجبة، لأنه يترك لها الواجب الذي هو الإشراء والاستماع. إذا هذا يدل على أن تحية المسجد لازمة حتى في وقت الخطبة، فهذا دليل يرجح ماذا ويقوي حديث ماذا تحية المسجد. أيضا يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي ساعة شاء من ليل أو نهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز الصلاة تحية الطواف في أي وقت حتى لو في وقت النهي. وأيضا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، وسئلت عنها إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو سألته، قال هذه سنة الظهر، كان عنده بعض الناس فانشغل عنها فقضاها بعد العصر في وقت النهي. إذن كل هذه الأحاديث ترجح ماذا؟ ترجح وتؤيد وتقوي حديث ماذا؟ تحية المسجد، وأن تحية المسجد ينبغي أن يعني تؤدى في كل الأوقات حتى في أوقات النهي. ننتقل إلى مثال آخر لهذه القاعدة. حديث من بدل دينه فاقتله، هذا الحديث عام، كل من بدل دينه ارتد عن دينه فهنا يجب أن يقام عليه حد الردة. رجلا كان أو امرأة، من بدل من من ألفاظ الله، مع حديث نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل من شاء، إني نهيت عن قتل من شاء، قال في الجهاد. نريد أن نبين العموم والخصوص في كل منهما. من بدل دينه هذا عام في الأفراد، يشمل الرجال والنساء على حد سواء، ولكنه خاص في الأسباب، خاص بسبب معين وقضية معينة، وهي الردة، تبديل الدين. وحديث نهيت عن قتل النساء خاص بالنساء، لا يدخل فيها الرجال أبدا، لأنه خاص في الأفراد في نوع من الجنس، وهو جنس النساء، نوع النساء، ولا يدخل فيه الرجال، لكنه عام في الأسلام، نهيت عن قتل النساء أبدا في كل الأحوال والأسلام، لا يجوز قتل النساء في الجهاد ولا بسبب الردة ولا بسبب الساعة بالسرقة ولا بسبب القصاص ولا لأي سبب من الأسباب، عام مطلق. ماذا نفعل؟ يقول لك الأصوليون هنا لابد أن تأتي بمرجح خارجي. الرسول عليه الصلاة والسلام رجم الغامدية، قتلها، أمر بقتلها وهي امرأة. أيضا قال ما كانت هذه بتقاتل، يعني لو أنها قاتلة تقتل، ويجب القصاص على المرأة إذا قتلت. المرأة إذا قتلت يجب إجماعا يجب قتلها، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل. إذن هي تقتل بسبب القتل، حد القصاص بسبب الشنخ، حد الرجل، وتقتل إذا قاتلت في المعركة، وأيضا إذا حصل منها إفساد في الأرض فإنها تقتل، وأيضا إذا ابتدت تقتل. فنقول من بدل دينه فاقتلوه، حتى لو كان رجلا كان أو امرأة، فيكون هذا مرجح ومؤيد، هذه الأدلة مرجحة للعموم، من بدل دينه فاقتلوه. أما نهيك عن قتل النساء نقول هذا ليس عاما يشمل جميع الأحوال والأسباب، لا، نهيك عن قتل النساء في الأحوال العادية، في الأحوال العادية ما لم يأتي سبب من أسباب القتل من حد القصاص أو حد الزنا أو نحو ذلك. طيب، فقط هناك بعض الإحصائيات أرى أنه من الفائدة إن شاء الله أن أذكرها لكم. عمل أهل المدينة، بعض الباحثين أجرى إحصائية لألفاظ الإمام مالك في نقل عمل أهل المدينة وعدد هذه الإجماعات، إجماع أهل المدينة. قوله الأمر المجتمع عليه عندنا، هذا ورد عنده في 65 موضعا. قوله الأمر عندنا ورد في 120 موضع، وأحيانا يقول ما أدركت عليه الناس، أو يقول بهذا مضى أمر الناس، هذا ورد في 27 موضع. أحيانا يقول ما أدركت عليه أهل العلم، هذا ورد في 27 موضع. أحيانا يقول أو السنة أو الأمر الذي لا اختلاف فيه عندهم، هذا ورد في 37 موضع. أحيانا يقول السنة عندنا، وأحيانا هذا ورد في 21 موضع. وأحيانا يقول ليس لهذا عندنا حد معروف، أو على هذا العمل عندنا. نذكر نقرأ عليكم بعض الفاظ الإمام مالك في نقل هذا في مسائل قليلة. لاحظوا أن هذا المسائل بعضها من مسائل الإجماع، إجماع الأمة، بعضها لا، إنما هو ينقل عمل وما أو ما وقع عليه نظر الإمام مالك. يقول رحمه الله لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، يعني يؤذن لها صلاة الصبح، يؤذن لها قبل الفجر يعني قبل دخول الوقت. أما غيرها فلم نرها ينادى لها إلا بعد الوقت. يعني أنت إذا أردت أن تطرح لغزا من الألغاز الفقهية تقول ما هي الصلاة التي يجوز أن يؤذن لها قبل وقتها؟ ها؟ هو هذا أذان الفجر الأول. نعم، انظروا ماذا يقول، لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، أما غيرها فلم نرها ينادى لها إلا بعد الوقت. يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، وهذا مذهب الإمام مالك، وهو أن في الصلاة الجهرية لا يقرأ خلف الإمام، الصلاة السرية يقرأ خلفه بالفاتحة وبغيرها. أيضا يقول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا لم يكن في عيد الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. يعني مثل هذا النقل الذي يذكره الإمام مالك لا يتيسر للحنفية هناك أبدا بحال من الأحوال، لأنه ينقل عن أئمة كبار أدركهم، وهؤلاء الأئمة ينقلون عن من قبلهم، والواحد منهم لا ينقل عن واحد، ينقل عن عن عدد كبير من الأئمة. من ذلك أيضا قوله وعلى ذلك الأمر عندنا لا اعتكاف إلا بصيام. ويقول الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا أن قطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة. ويقول أيضا الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا ليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها. ويقول أيضا ينقل عن أبي بكر بن عبد الرحمن ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا. يريد قول عائشة رضي الله عنها أن الأقراء هي الأطفال في قوله تعالى ثلاثة قروء. ويقول أيضا السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أي امرأة طلقها زوجها تطليقة ثم تزوجت غيره فمات عنها فتزوجها الأول فتكون على ما بقي من طلاقها. يعني أن المرأة إذا طلقها زوجها طلقة ثم راجعها ثم بعد ذلك طلقها ولم يراجعها فبانت منه كم طلقة تبقى له؟ تزوجت برجل آخر ثم طلقت ثم عقد عليها عقدا جديدا. هل بعد أن يعقد عليها عقدا جديدا نقول له الآن له ثلاث طلقات أو تحسب عليه طلقات السابقة؟ هو يقول السنة عندنا التي لا اختلاف فيها أي امرأة طلقها زوجها تطليقة ثم تزوجت غيره فمات عنها فتزوجها الأول فتكون على ما بقي من طلاقها، يعني تحسب عليه الطلقات السابقة. الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا في الحامل المتوفى عنها تخرج من عدتها بوضع حملها ولو بليال وأيام. يقول في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك شيئا معلوما وغير ذلك أحب إلي، وترك الصبغ كله واسع. أيضا يقول فلا أكره ذلك فلا أحب ذلك. هذا يقول زي شيء في السلام على المرأة، أما المتجانة فلا أكره ذلك، وأما الشابة فلا أحب ذلك. يعني المرأة الكبيرة في السن التي لا يرى فيها رجال ولا ترى في الرجال، هذا يقول لا أكره أن يسلم عليها، أما المرأة الشابة يقول لا أحب أن يسلم عليها. نأخذ إحصائية عن الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا يفيد أن الذي لا يقدر على الصيام يفدي يطعم مسكينا، يعني هو بالخيار إما أن يصوم، هذا كان في أول الأمر أن يصوم وإلا يطعم عن ذلك مسكينا. هذا نسخه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لكن بعض العلماء قال لا، هذه الآية ليست منسوخة، آية والذين يطيقون فيبقى العمل بها في حق العاجز الذي لا يقدر على الصيام فيجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أو قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه الآية تفيد أن عدة المرأة سنة كاملة. نسخت هذه بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فما حكمها؟ فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني جزاء زانية إذا ثبت أنها زنت أن تحبس في البيت حتى الموت. وهذا نسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. قوله تعالى إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا نسخ بقوله أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نختم بهذا وننتقل إلى الأحاديث الواردة في ذلك. نذكر بعض الأحاديث التي نسخت. قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما أنضجت النار، قال جابر رضي الله عنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أنه لا يجب الوضوء من ما مسته النار، يعني ليس من نواقضه. أيضا حديث طلق بن علي أن رجلا قال يا نبي الله أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل هو إلا بضعة منك؟ هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا خرج المني الذي هو الماء. هذا كان معمولا به في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان ختان وجب الغسل، يعني حتى لو لم يحصل إنزال طالما حصل المشاش. أيضا قوله أو ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فرد عليه السلام. وفي حديث آخر كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن نأتي أرض الحبش، يعني وهو في الصلاة، فلما قدمنا جاءوا من الحبشة سلمنا عليه فلم يرد، تغيرت الأمور وقال إن الله يحدث من أمره ما شاء وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. أيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدركه الصبح وهو جنب فلا صلاة له، فالجنابة يعني إذا ألزم فجر صغير أن يكون الواحد اغتسل وانتهى من غسل الجنابة، فإذا أدركه الفجر وهو جنب فإن صومه يكون باطلا، وهذا قد نسخ بفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيقوم فيغتسل فيخرج يعني إلى الصلاة والماء يتحدر على جلده فيصوم ذلك اليوم. من ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه، وروت عائشة أنه لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صام عاشوراء وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة الصيام رمضان صيام رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر، صار صيام عاشوراء أمرا مستحبا. أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة فقال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، فمن كتب عني شيئا فليمحه حتى لا يختلط القرآن بغيره. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال قيد العلم بالكتاب، لأنه علم أن السنن تكثر فتفوت فأجاب الكتابة لذلك. هذا ما يمكن أيها الإخوة أن نذكره لكم، ولعلنا أيضا نكمل القضية في القياس، لأن القياس كأننا ما ذكرنا فيه شيئا، يعني مسألة قياس الشبه إذا ندخل فيها. قياس الشبه أيها الإخوة يعني في مسألة قياس الشبه نريد أن نذكر لكم بعض الفروع الفقهية المترتبة على قياس الشبه. جيد، فنقول قياس الشبه هو أنتم تعرفون القياس ما هو؟ إلحاق فرع بأصل، يعني كما نقيس بعض المشروبات المسكرة الآن الجديدة هذه التي تصنع الآن فتكون مسكرة ونحو ذلك، فنقيسها على الخمر، ما هو الجامع بينهما؟ تأثير في العقل الإفشار، فإذا سنعطي الفرع حكم الأصل وهو التحريم، فنقول إذا هذا المشروب محرم، هذا هو القياس. قياس الشبه فيه إشكال، وهو أنك تأتي تقيسه على أي يكون هناك أصلان، كلاهما يتنازع الفرع، الفرع يتنازعه أصلان، فأنت تقيس هذا الفرع على هذا الأصل وعلى هذا الأصل، هذه مشكلة، أنك إذا قسته على هذا الأصل أخذ حكم هذا الأصل، وإذا قسته على هذا الأصل الأصل الثاني فإنه سيأخذ حكم الأصل الثاني ولا يأخذ حكم الأصل الأول. إذا قياس الشبه فيه اشتباه، وهو أن يكون الفرع أن يتنازع الفرع أصلان، ونقضي أمثلة على ذلك. اختلف الأصوليون الفقهاء في اشتراط النية في الوضوء. هل تشترط النية في الوضوء؟ يعني بمعنى لو أن رجلا نزل في المسبح أو في البحر وخرج منه وهو لم يخطر بباله أنه يتوضأ، فهل يكون هذا الوضوء صحيحا؟ الجمهور يرون أن النية شرط في الوضوء، والحنفية لا يشترطون النية. الحنفية طبعا يستندون إلى كما قلنا لكم إلى القرآن، يقولون القرآن لم يذكر النية، إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى النار وصلوا وجوهكم وارجلكم إلى القبلة، أربعة أشياء لم يذكر النية، النية غير مذكورة في الآية، هذا دليل الحنفية. لكن الجمهور يقولون إن هذا عبادة، والعبادة لا بد لها من النية. انظروا كيف قاسوه على العبادات، الصلاة والصيام لا بد، والحج لا بد فيه من النية. إذا الجمهور نظروا إلى أن الوضوء عبادة من العبادات. الحنفية قالوا هو نظافة، من قبيل النظافة، فهو مثل غسل الثوب، ما يحتاج إلى نية، أهم شيء أنه يتطهر الثوب. نعم. إذا الوضوء متردد بين أن يكون عبادة محضة تعبديا، أو أن يكون عبادة غير يكون يعني من باب إزالة النجاسة. فمن رأى أنه عبادة قال لا بد فيه من نية، ومن رأى أنه معقول المعنى وليس تعبدية قال لا يحتاج إلى نية كإزالة النجاسات. مسألة المني، المني هل هو نجس أو طاهر؟ الجمهور على أنه نجس، على أنه طاهر، على أنه طاهر، وذهب بعضهم إلى أنه نجس. والسبب في ذلك أن تردد المني، لأن الذي يخرج من البدن، من بدن الإنسان، بعضه طاهر وبعضه نجس، مثل اللبن الذي يخرج من المرأة طاهر، مثل اللعاب طاهر الذي يخرج من الفم، والعرق طاهر، كلها تخرج من البدن. وهناك ما هو نجس يخرج من البدن مثل البول. فالمني متردد، هل يشبه هل يلحق بالفضلات الطاهرة أو يلحق بالفضلات النجسة؟ من ذلك أيضا، هل يجوز تقديم الزكاة على الحول على وقتها تعجل أو لا يجوز؟ وسبب الخلاف في ذلك، هل هي عبادة؟ إذا كانت عبادة لا يجوز تقديمها، هل يجوز الصلاة قبل الوقت؟ هل يجوز الصيام أو الحج قبل الوقت؟ العبادة مؤقتة بوقتها، فكذلك الزكاة. أو الزكاة هي حق للمساكين، والمسكين أحسن له وأحلى له أن يعطى حقه إيش؟ مبكرا، يصرف أكثر ولا لا؟ نعم. إذا تردد الزكاة بين كونها عبادة وبين كونها حقا للمساكين. أيضا كفارة اليمين، من وجبت عليه كفارة يمين وأراد أن يطعم مساكين، فهل يشترط الإسلام في هؤلاء؟ وهذا يختلف بسبب قياس الشبه، وهو تردد الكفارة بين الزكاة، والزكاة لابد أن تعطى لمن؟ للمسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فالكفارة مترددة بين الزكاة وبين الصدقة، الصدقة العامة. الصدقة العامة يجوز أن يتصدق ويعطي الكافر صدقة، لكن ليست زكاة تطوعا. أيضا اختلفوا في تحديد صداق المرأة، هل يجوز تحديد المهر؟ هل المهر محدد له حد فلا يجوز أن ينقص عنه؟ وذلك لأن المهر متردد بين كونه عوضا، يعني كأنها عملية عقد ومعاوضة، فالمهر هو عوض، أو أنه عبادة، الشارع هو الذي أمر بإعطاء المهر. إذن تردد المهر والصداق بين كونه عوضا وبين كونه عبادة، فمن قال إنه عوض قال لا حد له، ومن قال إنه عبادة قال هو محدد موافقة. أيضا هل المرأة يجوز لها الظهار؟ يقع ظهارها، الظهار تعرفون الظهار يقع من الرجل، وهو قول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، فتحرم عليه، ويجب عليه هنا كفارة الظهار. فالمرأة لو قالت لزوجها: أنت كأخي أو كأبي، فسبب الخلاف هنا يقول العلماء اختلف الفقهاء، هل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة، هل يقع ظهارها ولا يقع، وذلك لتردد الظهار بين مشابهته بالطلاق، ولا طلاق للمرأة، لو المرأة تطلق الرجل 100 مرة ما يقع طلاقها، وإذا وقع طلاقها يمكن ما يبقى زوجين مع بعض، ولا لا؟ لأنها ستطلق مباشرة. فالظهار متردد بين الطلاق وبين اليمين. يمين المرأة تنعقد ولا ما تنعقد اليمين للمرأة؟ تنعقد، والطلاق ينعقد؟ ما ينعقد. فالظهار متردد بين الطلاق وبين اليمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأشكر الإخوة على حسن الاستماع والإنصات، وأسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وفي الختام أشكر القائمين على مندوبية الدعوة بالعزيزية والعوالي على هذه الاستضافة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر والثواب، وأشكر القائمين على هذا المسجد على فتح أبواب هذا المسجد واستضافة هذه الدورة العلمية، وأرجو أن لا يحرمني الله وإياكم من الأجر والثواب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك أسئلة نجيب عليها. يقول: هل قول الإمام مالك في السلام على المرأة التي لا تضرب الرجال لا أكره ذلك هو السلام باليد أم بغير ذلك؟ لا ليس باليد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مس يده بيد امرأة، نعم، إنما بالقول. يقول: ما المقصود بالاستحسان الذي أنكره الشافعي على الأحناف؟ يعني قضية الاستحسان هذه قضية وقعت في أصول الفقه، وقع فيها خلاف. الشافعي يقول: من استحسن فقد شرع، وينكر الاستحسان ويشنع على القائلين به الشافعي، بينما نجد أن الحنفية يقولون بالاستحسان ويستخدمونه كثيرا. والظاهر الله أعلم أن الخلاف في ذلك خلاف لفظي. ما معنى ذلك؟ يعني أن مصطلح الاستحسان لم يتحرر، لم يتضح. مراد الشافعي من الاستحسان الذي يقصده الشافعي في كلامه إنما هو القول بالعقل والهوى، أن يستحسن الإنسان بعقله وهواه دون دليل شرعي، هذا الاستحسان مرفوض عند الشافعي وعند جميع الأئمة، حتى عند أبي حنيفة وعند الحنفية. والاستحسان الذي يستخدمه الحنفية ويقولون به ويثبتون به الأحكام الشرعية إنما هو استحسان مبني على أدلة، ونحن مطالبون باتباع الأحسن، كما قال سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم. فالاستحسان العمل بالاستحسان بمعنى العمل بالدليل الأقوى هذا أمر مقوم لا ينازع فيه لا الشافعي ولا غيره. إذن خلاف لفظي، لأن لفظ مصطلح الاستحسان لم يتحرر ولم يتضح المراد منه. ثم بعد ذلك اتضح والحمد لله وعرفنا أن مقصود الشافعي بالاستحسان العمل بالهوى والرأي المجرد عن الدليل، ومقصود الحنفية بالاستحسان إنما هو تقديم دليل على دليل. يقول هل الحنابلة يستدلون بالحديث الضعيف وما حكم العمل به؟ نقل هذا عن الإمام أحمد، يقول الحديث الضعيف أحب إلي من قول الرجال، ولكن فيما يبدو الله أعلم أن مقصود الإمام أحمد بالحديث الضعيف الذي يثبت به الأحكام ويأخذ به مقصود آخر غير الذي ممكن يتبادر إلى الذهن، لأن كلمة الحديث الضعيف كلمة مطاطة واشقة، فهناك الأحاديث الضعيفة على درجات، هناك حديث ضعيف فيه ضعف ولكنه يجبر ويمكن أن يقوى ويؤيد بشواهد ومتابعات فيرتقي إلى درجة الحسن فيكون مقبولا وصحيحا فيؤخذ به وتثبت به الأحكام، وهذا الذي يريده الإمام أحمد، وهذا الذي يحمل عليه كلام الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف، يعني الحديث الضعيف الذي ضعفه ينجبر وضعفه يتأيد بأدلة أخرى. أما النوع الآخر من الحديث الضعيف هو الحديث الضعيف الذي لا ينجبر وهو حديث ضعيف للغاية، فهذا لا يمكن أن يقول به الإمام أحمد ولا غيره من العلماء، والذين رأوا العمل بالحديث الضعيف من العلماء يعني يعملون به وفق شروط، منها هو هذا الشرط أن يكون هذا الحديث مما ينجبر، يعني ألا يكون متناهي في الضعف. يقول هل عمل أهل المدينة حجة وما مرتبته؟ أيضا عمل أهل المدينة درجات وأنواع، والذي ينقل عن الإمام مالك في العمل عمل أهل المدينة إما أن يكون هو إجماع الأمة قاطبة أو يكون من الأمور التي من الأمور العملية كنقل المد والصاع وبعض الأمور التي لا بد فيها من التواتر العملي، فهذه أيضا يؤخذ فيها بعمل أهل المدينة، وأحيانا يكون عمل أهل المدينة مرجحا للأدلة والنصوص التي يقع أو يظهر بينها تعارض فيكون عمل أهل المدينة يرجح هذا، يعني هذا الحديث يعمل به أهل المدينة فيترجع على الحديث الذي لم ينقل عن أهل المدينة العمل به، فهذا هو الظاهر. أما عمل أهل المدينة يعني معنى أنهم يعملون عملا مجردا ومن المتأخرين منهم فهذا ليس بشجة، لا عمل أهل المدينة ولا عمل أهل مكة ولا عمل أي بلد من البلاد، ولا يقول به لا الإمام مالك ولا غيره. إذا المراد بعمل أهل المدينة هو عمل المتقدمين من الصحابة والتابعين في الأمور التوقيفية التي تحمل على النقل والتوقيف والسماع. قول الإمام مالك، نعم وننتهي في الأسئلة. في سؤال هنا يقول هل يمكن الحصول على نسخة من الإحصائية لأقوال الإمام مالك وجزاكم الله خيرا؟ طيب ما في بأس، نعطيك الإحصائية وبارك الله فيكم وشكرا لكم أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين صاحب الإحصائية؟ يأتي هنا نقية. يعني في بعض الدراسات والكتب التي كتبت في إجماع أهل المدينة، في كتاب عمل أهل المدينة بين مصطلحات الإمام مالك وآراء الأصوليين، هذا كتاب اسمه عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، هو كتاب مطبوع للدكتور أحمد محمد نصيف، وفي عمل أهل المدينة للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، فهذه نقلت عن هذا وهذا، ما ذكرته نقل عن هذين الكتابين. Thank you.